شهر الصيام فريضة من صام رمضان جوزي في الجنان مقاما شهر الصيام فريضة من صام رمضان جوزي في الجنان مقاما الصوم لي الله قال فصوم له يا عبد واستغفر به الآثام الصوم لي الله قال فصوم له يا عبد كبر في السماء ملائك لتهنئ الإسلام هلال شهر الصوم كبر في السماء ملائك لتهنئ الإسلام تذكرون عراملا ويتاما بحلوله والصوم من حسناته تذكرون عراملا ويتاما شهر الصيام فريضة